يسأل عن استعاذة من النار سبع مرات، هذا الحديث ضعيف. استعاذة من النار سبع مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، هذا الحديث ضعيف وفيه جهالة واضطراب في إسناده. وثبت في حديث أنس الذي رواه الترمذي أن من استعاذ من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أعذه مني. وهذا صحيح لكن لم يقيد بصلاة وإنما مطلقا.